قناة بناء الأجيال، تربية واعية لجيل قادم، تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تحدثنا في الحلقة الماضية عن بيعة العقبة الأولى التي تسمى بيعة النساء، وفي هذه الحلقة سنتحدث عن بيعة العقبة الثانية، بيعة العقبة الكبرى. بايع النبي صلى الله عليه وسلم 70 رجلا وامرأتان قدموا من يثرب في موسم الحج للعام 13 من البعثة النبوية، واتعد النبي صلى الله عليه وسلم مع من كان قد أسلم على يد مصعب وأسعد بن زرارة، اتعد معهم في الموسم عند العقبة الأولى، عند العقبة الأولى من منى في منتصف أيام التشريق، تواعد معهم في بعد منتصف الليل، وحضر معه العباس، وكان لا يزال على دين قومه في رواية، لكنه أراد أن يستوثق لابن أخيه. فالتقى الرسول صلى الله عليه وسلم وعمه العباس بهؤلاء المسلمين لإجراء البيعة الكبرى، بعد أن تسلل هؤلاء من بين من معهم من مشركي يثرب، تسللوا من بينهم من أماكنهم تسلل القطع، والتقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم عند العقبة الأولى، عند العقبة الكبرى. فتكلم العباس بن عبد المطلب وقال: إن ابن أخي أبى إلا الالتحاق بكم والانحياز إليكم، فإن كنتم وافون له بما وعدتموه وإلا فدعوه من الآن فإنه في منعة من قومه وبلده. ثم قال أولئك اليثربيون، قال الأنصار: على من نبايعك يا رسول الله؟ قال: تبايعوني على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن تقوموا في الله لا تأخذكم في الله لومة لائم، وأن تمنعوني إذا قدمت إليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأبناءكم ونساءكم. فقال البراء بن معرور: نعم يا رسول الله، نبايعك على السمع والطاعة في المنشط والمكره والنفقة في العسر واليسر إلى آخر البنود، فنحن والله أبناء الحلقة وأهل الحرب، ورثناها كابرا عن كابر. فاعترض القول أبو الهيثم بن التيهان وقال: يا رسول الله، إن بيننا وبين القوم حبالا، يعني اليهود، وإنا قاطعوها. هذه من باب المفاصلة بين الإسلام والكفر، بين الإيمان والضلال، هذه مفاصلة لا بد منها، وإنا قاطعوها، فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله على قومك أن تعود إلى قومك وتدعنا، إلى بلدك وتدعنا؟ فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: بل الدم الدم والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، أسالم من سالمتم وأحارب من حاربتم. وقبل أن تعقد البيعة، أراد رجلان ممن حضر بيعة العقبة الأولى وكان ممن أسلم سابقا، وهما العباس بن عبادة بن نضلة وأسعد بن زرارة، أراد أن يستوثقا للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن يتأكدا ويعرفا مدى الجد من قومهما. فقال العباس بن عبادة بن نضلة: ملتفتا إلى المبايعين: تدرون يا قوم على ما تبايعون هذا الرجل؟ إنكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود وعلى نهكة الأموال وقتل الأشراف. فإن كنتم ترون أنها إذا نهكت أموالكم قتلا، أموالكم مصيبة وأشرافكم قتلا تركتموه، فمن الآن فدعوه فهو أعذر لكم عند الله، فإنكم إن خذلتموه فإنه والله خزي الدنيا والآخرة. ثم تكلم سعد بن زرارة، أسعد بن زرارة، وهو أصغر القوم، أصغر السبعين، فقال: يا قوم إنكم تبايعونه على مفارقة العرب وعلى قتل الأشراف وعلى مصيبة الأموال، فإن كنتم ترون أنكم وافون بما وعدتموه فهو والله عز الدنيا والآخرة، وإلا فدعوه، وإلا فمن الآن فدعوه. فتكلم الأنصار وقالوا: ما لنا يا رسول الله إن نحن فعلنا ذلك؟ قال: لكم الجنة. فقالوا: أمط عنا يدك يا أسعد بن زرارة، والله لا نقيل ولا نستقيل من هذه البيعة. ثم بدأت البيعة بالمصافحة، صافحوه كما يقول جابر وكما قال كعب بن مالك، صافحوه رجلا رجلا. ولما لم يبق إلا المرأتان اللتان حضرتا مع القوم بايعنه بالكلام وليست المصافحة، ولم يصافح النبي صلى الله عليه وسلم امرأة أجنبية قط. نعم أيها الإخوة في الله، وعندما علم مشرك قريش، أبو جهل، أبو سفيان، أبو البختري بن هشام وغيرهم، عندما علموا بهذه البيعة، عندما أخبرهم إبليس، يقال أن إبليس ويسمى أزب العقبة، صاح وقال: يا معشر قريش، إن محمدا قد بايعه أهل يثرب ويريدون انتزاعه منكم ثم الانقضاض به عليكم. فجن جنون قريش وحزنوا، ونزلت عليهم مصيبة لم ينزل عليهم مثلها قط، وأرسلوا وفدا في الصباح الباكر إلى اليثربيين بمنى يقدمون احتجاجا، وقالوا: إنا علمنا أنكم قد أتيتم إلى صاحبنا هذا تنتزعونه من بين أظهرنا ثم تحاربوننا معه. فأنكر أهل يثرب، ولا سيما المشركون الذين لم يعلموا بعقد البيعة، أنكروا وقالوا: ما حصل شيء، حتى زعيمهم عبد الله بن أبي بن سلول قال: هذا باطل ولم يحصل من هذا شيء، ولو كنت بيثرب لم يفتأت علي قومي بشيء حتى يستأمروني، وصدقوا وهم كاذبون، لا يعلمون هؤلاء المشركون. أما المسلمون فقد لاذوا بالصمت ولم يتكلموا لا بنفي ولا بإثبات. فرجع الوفد إلى قومهم المشركين وهم شبه مطمئنين على أن الخبر كاذب، ولكنهم لم يزالوا يتحروا ويتتبعوا الحقائق حتى تأكد لهم أن البيعة قد تمت. فجن جنونهم مرة ثانية وأخذوا يضربون في شعاب الجبال وفي بطون الأودية وفي شوامخ الجبال وفي الطرق يبحثون عنه صلى الله عليه وسلم، ولم يتركوا طريقا ولا سيما الطرق المؤدية إلى المدينة، لأنهم قد علموا أن طريقه سيتجه شمالا إلى المدينة، فلم يتركوا طريقا إلا وضعوا فيها حراسا وعيونا، بل ولم يتركوا طريقا تدخل إلى مكة من أي اتجاه إلا وضعوا فيها حراسا. أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه صلى الله عليه وسلم قد خالف طريقهم، أتى إلى غار ثور كما سوف نتحدث بالتفصيل في الحلقة القادمة إن شاء الله. أما المشركون فقد عزموا على التخلص منه صلى الله عليه وسلم، وعقدوا مؤتمرا عاما حضره نواب جميع القبائل القرشية في دار الندوة، وسوف نتحدث في الحلقة القادمة عن ما جرى من حوار في هذا المؤتمر، وماذا عزموا عليه من التنفيذ. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.